كل العطاء من جانب واحد، يفضل المحب يدي والمحبوب زعلان عليه مش عايز يديله حاجه. طب ما هو سياتي يوم على المحب تكثر محبته. لا، انت عشان تستبقي من تحب ما تسالش عليه، لازم زي ما هو بيعطيك. لان احنا قلنا ان الحب عطاء والحب بذل، كل ما يعطيك تعطيه. وينبغي ان يكون المحب ذكيا، لان هو اذا كان محب فعلا بيبقى هو والمحبوب بتاعه على موجه واحده، مش يبقى المحبوب بتاعه الموجه قصيره والثاني بيدعي الموجه الطويله تطلع عاوز. لا، لازم اذا ارسل شيئا لو نظره عين بس، لو نظره عين نظر بها المحب الى المحبوب او المحبوب الى المحب عرف ان فيها كلام. لكن الغباء اكثر حاجه تضيع المحبه. فممكن واحد بيعبر عن طريقه حبه بلمس، يعبر عن طريقه حبه بكلمه، وفي واحد بيتدلق. خلاص انت بتتدلق وانا خلاص قبلت المساله دي، الدلقه دي في مقابلها نظره مني تعتبر ظهر بالنسبه للجردل بتاعك. خلاص ما تقولش ازاي تبقى نظره خيره وبال جردل، لا انا نظرتي ظهر. يبقى المفروض يكون فيه مثال التجاوب بين المحب والمحبوب. طالما الانسان بيعبر بطريقته لا يشترط ان يكون كل واحد نسخه بالكربون من اخيه، هو معاه جردل يبقى معاه جردل، لا مش لازم كل واحد يعبر بطريقته. لكن الشيء الملحوظ المشترك هذا التفاعل، يقول له اقرأ عليك وعليك ندم، يعني انت اولى من تستطعمه اذا قرأت، واولى من تفهمه اذا قرأت، فانت اولى به مني اذ نزل عليك. فقال اني احب ان اسمعه من غيري، فقرأ من اول النساء حتى وصل الى قوله تعالى: فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبه. قال: فنظرت اليه فاذا عيناه تذرفان. يبقى دي من علامات الحب الانفعال، الانفعال. فانت كل حياتك ومحور حياتك محبوبك، محبوبك افنيت عمرك فيه وفي ملاحظته، حتى اذا تبسم وضحك بتعرف فمه كيف ينفرد وعيناه كيف تلتمعان. كل شيء عندك محفوظ، كل شيء محفوظ بسبب شدة عنايتك به. فأنس بن مالك رآه بيتدفع الدباب فيقوم يحب الدباب ويبقى هو أحسن أكل بالنسبة له، مع أنه لم يؤمر. لكن هذا تصرف محب، وينتهي وإن لم ينهاه. مثل الحديث الشهير الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة ونزل في دار أبي أيوب الأنصاري، وكانت دار أبي أيوب الأنصاري تتألف من طابقين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكن في الطابق الأرضي، فقال له أبو أيوب: اصعد إلى فوق يا رسول الله. فقال: السفل أرفق بنا يغشاني أصحابي. فصعد أبو أيوب إلى فوق، قال: فبينما أنا بالليل إذ انتبهت وقلت: أأنا أمشي على سقيفة تحتها رسول الله؟ يعني رجلي فوق رأسه. وهذا الحديث رواه مسلم وغيره، وأنا لما بأسوق القصة أسوقها من الألفاظ المجتمعة، يعني لا أذكر خصوصا لفظ مسلم رحمه الله. قال: فقلت: أأنا أمشي على سقيفة تحتها رسول الله؟ قال: وانكسر لنا حب، الحب الوزير. قال: فجففته بلحافي أنا وامرأتي، والله ما لنا غير، خشية أن ينزل الماء على رأس النبي عليه الصلاة والسلام. واجتمع هو وامرأته في ركن، فلما أصبح نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله يا رسول الله لا أعلو سقيفة أنت تحتها أبدا، اصعد إلى فوق. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فكنت أرسل إليه الطعام،